لقد حرص الإسلام على تكوين شخصية مستقلة للفرد المسلم والمجتمع المسلم، كما أن الإسلام حرص على إعطاء الرجل والمرأة كرامتهما وإنسانيتهما وحقوقهما كاملة تامة، وفرق الإسلام بينهما في بعض الأحكام لضرورة جبلية وخلقية ولصالح كل منهما وسعادته، لأن كلا منهما له خصائصه التي ينفرد بها عن الآخر في تكوينه وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية. وانطلاقا من ذلك جاء الإسلام بالنهي عن تشبه كل منهما بالآخر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري وغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري في المجلد العاشر، قال الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. علق الحافظ ابن حجر على هذا الكلام فقال: وكذا في الكلام والمشي لمن تعمد ذلك، أما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولحقه اللوم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويفهم من كلامه رحمه الله بأن أحيانا يحصل التشبه، يفعل الرجل أمرا من خصائص النساء، وهكذا بعض النساء يفعلن أمرا من خصائص الرجال، وهذا من أصل خلقتهم، فهؤلاء يؤمرون بتكلف تركه بالتدرج، يؤمرون بتكلف ترك ما يتعلق بخصائص الآخر بالتدريج. هذا هو الواجب عليهم، التخلص من كل أمر هو من خصائص الجنس الآخر، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذنب ولحقه اللوم. هذا هو معنى كلام الحافظ رحمه الله.